يقول كلمة شرك تعني أن تشرك مع الله أحدا، فلبس أو وضع الحلقة والخيط كيف يعد شركا بالله؟ يعد شركا في الله لما يوجد في القلب من التوجه إليها، فتعلق القلب بها وإقباله عليها هذا معنى الشرك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.